والمهم أن تصلوا على نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تأخذوا بهذه الآداب والحكم. الحياة من الإيمان. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بالأمس سألني سائل عن مواصلة الصيام، فقلت المؤمن يواصل صيامه يومين ثلاثة أسبوع عشرة، صام الرسول صلى الله عليه وسلم ستة، نصوم من شهر رمضان ثلاثين يوما. لكن قال ما أعني هذا الوصال، أعني إذا صام ما يفطر الليلة ويصوم الغد. نقول هذا لا يجوز، حرمه الرسول ونهى عنه. من صام اليوم لا بد أن يفطر ويصوم غدا ويفطر وهكذا، أما أن يصوم يومين ثلاثة بفطار واحد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. الأيام البيض لا بد أن يفطر بين يوم ويوم، هذا الأصل. قلت يجوز أن تصوم شهرا كاملا وإلا لا؟ داود يصوم يوم ويفطر يوم وإلا لا؟ لكن يبقى الوصال هذا الذي حرمه الرسول، ما تصوم اليوم وجاء الإفطار ما تفطر حتى تصوم الغد وتفطر، ما يجوز. كل يوم تفطر لأن ذلك فيه هلاكك وتعبك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة فهل أصلي عليه؟ سائل كريم يقول أرأيتني إذا كنت في الصلاة وسمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلي؟ نعم قل ولا تجر بها. لو أن الإمام يقرأ الآية وفيها اسم الرسول قل صلى الله عليه وسلم، لا تقولها إلا إذا كنت في مرحاض نجس. يقول وإذا جاءت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هل أقول عليه الصلاة والسلام يكفي أم أقول صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذا جاءت سيرته صلى الله عليه وسلم هل نقول عليه الصلاة والسلام نقول سلم؟ كل ذلك جائز. إذا ذكر أحمد أو محمد رسول الله نبي الله قل صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أوصاني والدي إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ له الفاتحة عند القبر فهل أفعل؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي إذا وقفت أمام قبر رسول وصاحبيه لأسلم عليهم، فهل يجوز لي أن أقرأ الفاتحة لوالدي؟ الجواب لا قراء ولا دعاء، سلم على رسول وصاحبيك أنهما بين يديك جالسون وأنت بينهم، ثم إذا أردت الدعاء والصلاة استقبل القبلة وابعث المسجد وادعو الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا رجل كثير الحلف سواء كنت كاذبا أم صادقا فماذا أفعل؟ سائل كريم يقول إني كثير الحلف فماذا علي؟ الجواب تب إلى الله واستحي من الله ولا تكثر الحلف يا عبد الله، ما دمت تحلف وتحنت ولا تكفر، ما نحلف إلا للضرورة تستدعي الحلف في اليوم وفي العام مرة، كونك والله بالله دائما وأبدا ما يجوز هذا، هذا هو الحلف. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ لقد ذكرت بالأمس الصلاة التي تقرأ فيها سورة الإخلاص، فهل في كل ركعة تقرأ 25 أم 50 ركعتين التي تصلى يوم الجمعة؟ بينا بالأمس ما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الفضيلة العظيمة، وهي صلاة 4 ركعات يوم الجمعة. تدخل المسجد قبل ما يأتي الإمام بساعة أو ساعة أو نصف ساعة وتصلي 4 ركعات، تقرأ فيهما 200 مرة قل هو الله أحد 200 مرة. كيف؟ الله أكبر ركعتين لله تكبر تقرأ الفاتحة وتقرأ الصمد 25 مرة. 50 مرة. نعم 50 مرة في الركعة الأولى، ثم تركع وتسجد وتقوم لركعة ثانية تقرأ الفاتحة والصورة وتقرأ 50 مرة قل واحد. هذه 100. الركعتان الأتان بعدها هكذا. أما صلاة التسبيح فذلك شيء ثاني، تصلي ركعة وتقول سبحان الله والحمد لله أكبر 25 مرة، إذا ركعت 15 مرة. أعود فأبين، نقول 4 ركعات يوم الجمعة، من واظب عليهما يريه الله مقامه في الجنة قبل وفاته، هكذا الخبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيفيتها ما هي؟ الله أكبر، تقرأ الفاتحة ثم تقول قل هو الله أحد الله صمد، كم مرة؟ 50 مرة بأصابعك، 10 وتعقد إصبع وهكذا 50 مرة، ثم تركع وتسجد وترفع راسك وتقرأ الفاتحة والسورة، ثم الفاتحة فقط، ثم قل هو الله أحد 50 مرة، هاتان ركعتان 100. سلمت من ركعتين تقوم لركعتين الأخريين، تقرأ الفاتحة ثم قل 50 مرة، ثم تركع وتسجد وتقوم لركعة ثانية 50 مرة، هما 200 مرة، ولو تستطيع ذلك في العام مرة. جزاكم الله خير. أما صلاة التسبيح فهي 300 تسبيحة، تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة والسورة، ثم تقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الأكبر 15 مرة، ثم تهوي إلى الركوع الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم تقول سبحان الله والحمد لله الأكبر 10 مرات، ترفع راسك سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدك الطيب المبارك فيه، وتقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الأكبر 10 مرات، وهكذا تهوي إلى السجود الله أكبر سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الأكبر 10 مرات، ثم تجلس الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وتسبح 10 مرات، ثم تسجد أيضا وتسبح 10، ثم تجلس وتسبح 10، ثم تقوم لركعة ثانية، وهكذا حتى تسبح 300 مرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون وضوء؟ سائل كريم يقول، هل يجوز لي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون وضوء؟ يجوز يجوز يجوز، الوضوء فقط لمس المصحف الكريم، أما الدعاء والذكر وما إذا كله جائز، حتى قراءة القرآن جائزة. أحسن الله إليكم. يقول السائل، شاب في 20 من عمره صدم رجل بسيارته خطأ فمات، فدفع الدية ولم يصم 2 شهر، فهل عليه شيء؟ سائل كريم يقول، إنه صدم رجلا مؤمنا فقتله بسيارته فدفع الدية، هل يصوم 2 شهر؟ نعم نعم، الدية ينفقها ومن معه من أقاربه أعمامه وأخواله يعاولونه، أما الصيام فهو الذي يصوم 2 شهر. لا بد من هذا الصيام. نعم. يقول، إذا أوصاني شخص بأن أبلغ سلامه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل سائل كريم يقول، أرأيت إذا أوصاني إنسان من بلدي، يا فلان إذا وصلت المدينة وزرت المسجد النبوي وسلمت على رسول بلغه سلامي، قل له فلان يسلم عليك، هذه بدعة منكرة، لا يجوز لا يجوز، ما قاله الرسول ولا أصحابه ولا أولئك أبدا. لماذا؟ سلم عليه أنت في أي مكان، في أمريكا ولا في الصين، أيما مؤمن يقول السلام عليك رسول الله إلا بلغه ذلك وسمعه، واسمعه يقول صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وأيما مصلي يصلي 2 ركعة يقول التحيات لله ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما هو معروف بين المسلمين، فما هناك حاجة سلم لي على رسول، هذا من الجهل، سببه الجهل فقط. يقول السائل فضيلة الشيخ، نذرت لله إذا تخرج ابني من كلية الطب أن أذبح بقرة، فهل لي أن آكل من هذه البقرة إذا ذبحت؟ أعيد السؤال. يقول، نذر لله أن يذبح بقرة. سائل كريم يقول، نذرت لله أن أذبح بقرة إذا رزقني ولدا، الجواب أنت ونيتك ماذا كنت تعني بالبقرة؟ إن كنت تعني على أهلك وإخوانك أو جيرانك أعطهم لا، وإن كنت تعني الفقراء والمساكين لا بد للفقراء والمساكين. يقول السائل: ما حكم من يقرأ القرآن والمؤذن يؤذن؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يقرأ القرآن والمؤذن يؤذن؟ يجوز يجوز ولا حرج. امرأة توفي زوجها ويستطيع أن يعيد من المؤذن أذنه ويقرأ ولا تكلف في هذا. امرأة توفي زوجها وهي الآن في العدة وأرادت الخروج لزيارة أختها، فهل لها أن تخرج؟ سائلة كريمة تقول: هي معتدة، مات زوجها عنها وما استوفت العدة 14 أيام وتريد أن تزور أختها، هل يجوز؟ يجوز يجوز للمعتدة أن تزور أختها أو أباها وعمها على شرط أن لا تبيت إلا في بيتها. يقول: في بلدنا دفن ميت إلى غير اتجاه القبلة وما علمنا بذلك إلا بعد دفنه بيومين، فهل لنا أن نغير اتجاهه إلى القبلة؟ سائل كريم يقول: دفنا ميتا لا غير وجهنا إلى غير القبلة وبعد يومين علمنا ذلك، ما حملكم على هذا؟ كيف لا تعرفون؟ خطأ الذي أراه والله أعلم ما يحفرون عنه ولا يخرجونه، يتركونه. يتركونه يعني ما يتركونه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الصلاة وبعد الرفع من الركوع وأثناء السجود، فهل أن أنزل بيدي للسجود أم بركبتي؟ سائل كريم يقول: إذا هويت للسجود بعد ركوعي فهل أقدم ركبتي أو يدي؟ الكل جائز، الكل جائز، قدم ركبتيك أو يديك يا عبد الله ولا حرج. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: أستحلفك بالله يا شيخ أن تسامحني، فقد تكلمت فيك كلام غير طيب وأرجو منك أن تحللني وتسامحني. مؤمنة تقول: يا شيخ قلت فيك كلاما خبيثا غير صالح، أسأت إليك، فهل تسامحني؟ سامحك الله يا أمة الله وغفر لي ولك ورحمني وإياك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ماذا يقول المستمع في خطبة الجمعة عندما يجلس الخطيب بين الخطبتين؟ عندما يجلس الخطيب ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ هل هناك دعاء معين أو استغفار يقوله المستمع؟ أعيد السؤال. يقول: ماذا يقول المستمع لخطبة الجمعة عندما يجلس الإمام؟ سائل كريم يقول: إذا جلس الإمام وهو يخطب الخطبة الأولى وجلس، نقول من السنة إذا جلس الإمام تقول كذا وكذا، ما ورد هذا، ما بلغنا. يقول: هل من السنة رفع اليدين عند الدعاء بعد كل صلاة؟ سائل كريم يقول: هل من السنة رفع اليدين في الدعاء عند كل صلاة؟ نعم نعم نعم، إذا فرغت من صلاتك فريضة أو نافلة وأردت أن تدعو الله فارفع يديك إلى الله، وإذا فرغت امسح بهما وجهك، البركة في ذلك. نعم. يقول السائل: هل الزوج ملزم بأن يحجز زوجته؟ سائل كريم يقول: هل الزوج ملزم بأن يحجج امرأته؟ الجواب: ما هو بملزم، إن كان قادرا حججها وله أجره، وإن كان عاجزا فهو كذلك، هو عاجز، وإن كان قادرا يحجها. ويقول كذلك: وهل الزوجة ملزمة شرعا بطبخ لزوجها وتربية الأبناء؟ وهل الزوجة ملزمة بالطبخ، طبخ الأكل لزوجها وتربية الأبناء؟ طبخ الأكل نعم وتربية الأبناء. سائل كريم يقول: هل الزوجة ملزمة بطبخ الطعام وإعداده لزوجها وأولادها وتربية؟ نعم نعم نعم، كيف لا؟ بينا أن المرأة في بيتها عابدة لربها، ولي من أوليائه، لا تخرج إلا من الضرورة أبدا، لأنها تعبد الله بذكر وعبادته وبإعداد الطعام لأولادها وزوجها وما إلى ذلك من التربية. فلهذا المؤمنة لا تخرج أبدا إلا إذا بلغت 70 أو 80. خلاص نكتفي بهذا القدر، لكن هيا نرفع أيدينا إلى ربنا. اللهم يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا أرحم الراحمين، اجمع كلمة المسلمين يا رب العالمين، ووحد إمامهم ودولتهم يا حي يا قيوم، ليعبدوك ويدعو إلى عبادتك يا رب العالمين. اللهم وفق علماء المسلمين ليجمعوا إخوانهم نساء ورجالا في بيوت ربهم كل ليلة، فيجتمعون كاجتماعنا هذا، حتى لا يبقى جاهل ولا جاهلة، وإذا انتفى الجهل انتفى الفسق وانتهى الظلم والشر والفساد. اللهم وفقهم وأعنهم يا رب العالمين. اللهم وآت نفوسنا هدى وتقوى، وزك أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ مملكتك هذه يا من أوجدها وأوجد فيها دينه وكتابه، اللهم احفظها يا رب العالمين، وأعذها من الشياطين والمجرمين، عملاء اليهود والنصارى يا رب العالمين، ومن أرادها بسوء أنزل به نقمتك يا حي يا قيوم. وصل على نبينا محمد.